يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس الرحمن الرحيم.

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.